الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهدنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أحبة الفضلاء في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وضمان مع ياسين في ثمر شفا ودارست حق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا. وانتهينا من قول الناظم شرح قول الناظم وضمان مع ياسين في ثمر شفا انتهينا من شرح هذه الشطرة من البيت وبقي معنا الشطرة الثانية من البيت وما يعقبها استكمالا للكلام وحرك وسكن كافيا. يبقى نفتح القوس من أول إيه ودارست حق مده ولقد حلا ويغلق عند إيه وحرك وسكن كافيا. ويظهر من خلال ما جاء في البيت أن هذه الكلمة فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. قول المولى تبارك وتعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست درست تقرؤون جميعا في رواية حفص إيه؟ درست. طيب قال ودارست حق كما لفظ بها يقرأها المشار إليهم بحق وهما ابن كثير وأبو عمرو يقرآن وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست وليقولوا دارست. ثم قال وحرك وسكن كافيا. نحرك ايه؟ احنا بنقرأ ايه؟ نحرك السين. طيب احنا بنقرأ وليقولوا درست. طيب حرك السين وسكن التاء يبقى يقرأ ايه؟ وليقولوا درست. والباقون كما تقرؤون درست درست. يبقى فيه كم قراءة؟ دارست درست درست. خلاص شيل الألف يبقى حنقول إيه؟ درست ودرست ودرست درست ودرست. طيب والتانية اللي معانا دارست. اللي فيه كلام كثير في توجيه هذه الكلمات الثلاث ولكن نأخذ معاني الكلمات الثلاث كما قالها العلماء واختصرناها. دارست اللي هي قراءة من؟ حق. نعم قال العلماء معناه قارأت وتعلمت من أهل الكتاب لأن احنا عندنا الكلام ايه؟ وليقولوا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا دارست. يعني إيه دارست؟ قارأت وتعلمت من أهل الكتاب. طيب درست درست اللي هي تبقى قراءة من؟ اللي يحرك وسكن كافيا معناه عفت ومحت يعني ذهبت وتقادمت فأحييتها أنت. هذه معنى إيه اللي هي إيه درست درست يعني إيه عفت ومحت وتقادمت وانت ايه احييتها واحييتها انت. طيب درست درست اللي هي القراءة الايه الاخيرة ايه درست اللي تعتبر قراءة الايه قراءة الباقون. وحيبقى مين الباقي معنا؟ نافع. نافع ونافع والايه والكوفيون. يبقى نافع ومعه ايه الكوفيون يقرؤون اللي هي ايه درست درست اللي هم حصن. طيب معناه قرأت وتعلمت. قرأت اللي هي درست معناها ايه قرأت وتعلمت. وهم يقصدوا بهذا الكلام وليس هذا من عند الله يعني درست وتا ايه لاني خدوا بالكم من سياق الآية. ولذلك انا اقول اجعل المصحف بين يديك حتى تتذوق معاني الايه معاني الكلمات. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست وليقولوا دارست وليقولوا درست وليقولوا درست. خلاص هذه القراءات الثلاثة اللي يحرك وسكن كافيا. ثم قال رحمة الله عليه أي الناظم واكسر النها حما صوبه بالخلف در وأوبلا ونغلق عليها قوسين في قول المولى تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها أنها وما يشعركم أنها إذا جاءت وما يشعركم أنها إذا جاءت. يبقى إيه أدي المقصد الشيخ من قوله إيه واكسر النها أصل الكلام إيه واكسر النها واكسر النها فحذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى الإيه إلى الراء واكسر النها. يبقى إيه واكسر النها واكسر النها. يبقى في كم قراءة في هذه الكلمة؟ نعم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا جاءت وما يشعركم أنها إذا جاءت. يبقى يقول واكسرنها حما صوبه بالخلف در وأوبلا. كم رمز ظهر معنا في الأبيات؟ ثلاث الحاء والصاد والإيه والدال. قال حما صوبه بالخلف يبقى بالخلف هيعود على من؟ يعود لا هيعود على شعبة هيعود على إيه على شعبة اللي هو حرف الإيه الصاد. يبقى حما بلا خلف ودر بلا خلف وإيه والصاد اللي هو إيه بخلف. يبقى معناها أن الحق الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو يقرآن بالكسر قولا واحدا إنها ويقرأ شعبة بالخلاف بين الكسر والإيه والفتح لأن القراءة الأخرى المسكوت عنهم هتكون القراءة إيه واكسرنها. يبقى الإيه اللي ضد الكسر الإيه وحيث أقول الضم والكسر ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. يبقى نغلق عليها قوسين يبقى في كم قراءة وما يشعركم إنها أنها بس. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بكسر أن فعلى الاستئناف كأنه قال وما يدريكم بذلك وما يدريكم وما يشعركم. خلاص يبقى الكلام اللي جاي ايه كلام جديد استئناف وما يدري وما يدريكم أي وما يشعركم ثم استأنف للإخبار عنهم أنهم لا يؤمنون إذا جاءت الإيه إذا جاءت الآية. خلاص يبقى إيه أنهم يبقى إيه إنهم لا يؤمنون. يا ده على قراءة الايه؟ الكسر. يبقى الكسر على الايه؟ على الاستئناف. كلام جديد. ابن خالوي رحمة الله عليه في الحجة قال: فالحجة لمن فتح أنه جعلها، جعل أنها بمعنى لعل، وكذلك لفظها في قراءة عبد الله وأبي. يعني قال إذا رجعنا إلى المصحف الخاص بابن مسعود وأبي ابن كعب رضي الله عنهما حيبقى اللفظ إيه؟ لعل، لعلها اللي هي إيه؟ هو يقول جاد بمعنى إيه؟ لعل. طيب المهدوي ذكر نفس الكلام الذي قاله ابن خالوي، ذكر وجهان من الوجهين. هذا الوجه اللي هو ذكره مين؟ ابن خالوي اللي ذكره ابن خالوي، اللي هو وجه انها ايه؟ بمعنى لعل. وقال في الثاني: والوجه الثاني ان تكون لا زائدة، أن تكون لا زائدة. فالتقدير: وما يدريك، وما يدريكم يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون. يبقى لا إيه؟ زائدة. كما قال عز وجل: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والمعنى أنهم إيه؟ يرجعون. يبقى ايه؟ ولا زائدة. وكما قال المولى تبارك وتعالى: ما منعك ألا تسجد. والمعنى: ما منعك أن ايه؟ أن تسجد. ما منعك ألا تسجد في سورة ايه دي؟ سورة الأعراف. سورة الأعراف. ما منعك ألا، يبقى في سورة الايه؟ في سورة الأعراف. المهم إذا كنا نريد من القراءات في هذه الكلمة فيها كم قراءة؟ اللي هي ايه؟ انها وايه؟ وانها. اذا اردنا التوجيه يبقى اللي كسر على معنى الايه؟ الاستئناف. اللي فتح اما على لعل، المعنى لعل، او على ايه؟ لا زائدة. ثم قال رحمة الله عليه: وخاطب فيها يؤمنون كما فشى، وصحبة كفء في الشريعة والصلاة. نغلق قوسين. فيها الضمير هيعود على ايه؟ على الانعام، اللي هو في نفس الايه التي معنا برضه: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها انها اذا جاءت لا يؤمنون لا تؤمنون. يبقى قرأ بالخطاب كما فشى. الكاف لمن؟ لابن عامر. والفاء لمن؟ يبقى الاثنين دول يقرأني ايه؟ انها اذا جاءت، ودول هيقولوا ايه؟ انها ولا انها؟ انها اذا جاءت لا ايه؟ لا تؤمنون. وما يشعركم انها اذا جاءت لا تؤمنون للخطاب. قال: وصحبة كفء في الشريعة والصلاة. سورة الشريعة اللي هي سورة ايه؟ سورة يا رجل الجاثية، الجاثية. طب هي سميت الشريعة ليه؟ ثم جعلناك على ايه؟ على شريعة. يبقى سميت الشريعة لأجل هذا. يبقى سورة الايه؟ وصحبة كفء في الشريعة والصلاة. صحبة كفء هيبقى نفس الاثنين اللي هو ايه؟ كما فشى. مين اللي زاد؟ شعبة والكسائي. لان احنا عندنا صحبة اشارة لمن؟ حمزة والكسائي وشعبة. طب والكاف عندنا هنا سبق في الايه؟ معنا في سورة الانعام. طب الكاف موجود والفاء موجود، يبقى الزائد من؟ حمزة والكسائي وشعبة. يبقى هؤلاء يقرؤون ايضا بالايه؟ بالخطاب. فين اللي في سورة الايه؟ الشريعة او سورة الجاثية؟ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون يؤمنون. يبقى يقرأ صحبة كفء تؤمنون، ويقرأ الباقون يؤمنون. منتبهين معي؟ يبقى برضو ايه الكلمة دي سواء في سورة الايه، نعرف الايتين، الاية اللي معانا هنا في سورة الانعام واقسموا بالله جهد ايمانهم، والاية اللي موجودة هناك في الجزء اللي هو الكام في الجزء 25 اللي هو اخر ايه سورة، اخر سورة في الجزء، لان بعد لا ايه بعدها الاحقاف على طول، بعدها سورة الايه الاحقاف. يبقى الموضعين دولة اللي هنا يؤمنون هنا وهناك فيها كم قراءة؟ قراءتين، تؤمنون يؤمنون. التوجيه نعم من لو ناخد من الايه من العشرة، بس احنا خلينا عشان بس ما نشوش خلينا احنا الان بنتكلم في القراءات السبع. طيب، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالياء وما يشعركم إنها إذا جاءت أو أنها إذا جاءت لا تؤمنون لا يؤمنون. من قرأ بالياء قال: فلأن الإخبار للكفار، الإخبار عن من؟ عن الكفار، وهم في هذه الحالة غيب، مش كده ولا ايه؟ وما يؤمنون، يبقى هم في هذه الحالة غيب. ومن قرأ بالتاء فعلى الانصراف من الغيبة الى الايه الى الخطاب، وده وارد في الايه في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وخاطب فيها يؤمنون كما فشى، وصحبة كفء في الشريعة والصلاة، وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا، وللكوفي في الكهف والصلة. نغلق عليها قوسين في قول المولى تبارك وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وقبلا. ده موضع الايه؟ موضع الانعام. طيب في سورة الكهف: وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين او يأتيهم العذاب قبلا قبلا. انتبهوا معي. قال: وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا. ومفروض نقرأ ايه البيت نقرأه بهذا عشان يستقيم معنى الكلام: وكسر وفتح ضم في ايه قبلا. يبقى الكسر والفتح ضم الاثنين دول، يبقى اقول ايه الكسر في ايه في القاف، والفتح في ايه في الباء، ضم الاثنين. حما الحاء لمن؟ والظاء لمن؟ الظاء للكوفيين وابن كثير. يبقى نقدر نقول كده ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، خمسة هم. طب يبقى القراءة العكس اللي هي قبلة هيبقى مين؟ نافع وابن عامر. يبقى معنى هذا أن الإمام نافع والإمام ابن عامر يقرآني في الموضعين هنا وفي سورة الايه الكهف قبلا. والباقون اللي هم الخمسة دولة اللي هم مين؟ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، يقرؤون ايه؟ قبلا هنا وفي الايه الكلام هنا في الايه في الانعام. اما في الكهف قال: وللكوفي في الكهف وصلا. يعني معنى هذا يخرج مين؟ خرج أبو عمرو وابن كثير. يبقى الكوفيون فقط هم الذين يقرؤون في سورة الايه الكهف اللي هي ايه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يبقى قبلا الكوفيون قبلا نافع وابن كثير وأبو عمرو ها وابن عامر. أما في سورة الأنعام حيبقى نافع وابن كثير نافع وابن عامر فقط هم الذين يقرؤون ايه يقرؤون قبل التوجيه. قال الإمام مكي رحمة الله عليه: وحجة من قرأ بالضم أنه جعله جمع قبيل، جعله جمع ايه جمع قبيل كرغيف ورغف، رغيف ورغف، رغيف ورغف، عارفين الرغيف يعني ايه؟ طيب يبقى ايه كرغيف ورغف. فالمعنى وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا اي صفا صفا. يبقى من قرأ بالضم جعله جمع ايه قبيل، جمع ايه قبيل، اي الكلام موصول للامام مكي، اي لو عاينوا ذلك، خدوا بالكم سياق الايه، ولو اننا انتبهوا للكلام، ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وحشرنا عليهم، يعني عشان نتذوق المعنى امشي مع الايه وبص للمصحف قدام منك، ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل قبل بعد كده إيه ما كانوا، خلاص خد بالك يبقى إيه انتبه للكلام. قال أي لو عاينوا ذلك، لو عاينوا ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ويجوز أن يكون جمع قبيل، طب ما هناك جمع قبيل، بس قبيل اللي جاي ده إليه الذي هو الكفيل، يبقى كلمة قبيل لها إيه معنى، لها معنيين خلاص، اللي هو كفيل على معنى وحشرنا عليهم كل شيء كفيلا أي يتكفل لهم ما يريدون ويضمنه لهم ليؤمنوا، ليؤمنوا خلاص. ثم قال رحمة الله عليه اللي هو مين الإمام مكي: ويجوز أن يكون معنى قبل، برضو ما زلنا احنا في قراءة الايه في الضم، قبل مواجهة أي يعاينونه ويواجهونه. حكى أبو زيد، الكلام برضو موصول له، حكى أبو زيد: لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا كل بمعنى واحد، فيكون الضم كالكسر في المعنى وتستوي القراءتان. ويدل على أن القراءة بالضم بمعنى الإيه بمعنى المقابلة إن كان قميصه قد من قبل، من قبل يبقى إيه يبقى معناه إن كان قميصه قد من قبل فهذا من الإيه من المقابلة لا إيه لا غير. ألا ترى أن بعده من دبر، يعني هو عايز يقول لك إيه إن في الآية إن كان قميصه قد من إيه من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يبقى التانية إيه وإن كان قميصه قد من إيه من دبر يبقى هذه بمعنى الإيه بمعنى المعاينة. فالإيه أن بعده ضد فالإيه فالدبر ضد الإيه ضد القبل. وحجة من قرأ بالكسر، والكلام موصول للإمام مكي، وحجة من قرأ بالكسر أنه جعله بمعنى المواجهة والمعاينة، أي وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونه ويعاينونه ما آمنوا إلا أن يشاء الله. وعلى هذه العلل والحجج يجري مجرى الحرف الذي في الكهف، غير أن معنى الكفيل لا يحسن في الكهف، لا يحسن اللي هو، لأنه لك الاحتمالات هناك لك إيه، فيه إيه جمع قبيل وجمع إيه جمع كفيل، يبقى كفيل بمعنى إيه، بمعنى كفيل، مش هتنفع كلمة كفيل. وارجع إلى الآية تجد أن الكلام لا يستقيم هناك في هذا. وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا، وللكوفي في الكهف والصلة. وقل كلمات دون ما ألف ثوى، وفي يونس والطول حاميه ظللا. الظاهر عندنا كده كم سورة في الكلام؟ ثلاث صور. أدم قال هنا وقل كلمات دون ما ألف ثوى، جاب الكلام على كلمات هنا، يبقى في كلمات وفي يونس والطول. سورة الطول اللي هي ايه؟ سورة ايه؟ غافر. سورة غافر هي سورة الايه؟ اللي هي اول السورة كده اولها ايه؟ غافر الذنب، بس هو ذي الايه؟ ذي الطول. طيب الايات دي التلات ايات اللي هم معانا اللي فيهم كلمة كلمات، وقل كلمات دون ما ألف، اقرأ كلمات يبقى اقرأها كلمة. اللي معانا هنا في سورة الأنعام في قول المولى تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يبقى المقصود كلمة الأولانية مش الايه، مش التانية. وتمت كلمة، بصوا كده في المصحف عندكم هتلاقوا كلمة دية رسمت بالتاء المفتوحة، اللي قدامه مصحف هيلاقي رسمت بالتاء الايه؟ بالتاء المفتوحة، مش رسمت. احنا دلوقتي لو قلت لك ايه، اكتب املائيا، ارسم ما يخرج من فمي املائيا، اقول لك اكتب ايه؟ كلمة. هتكتبها ايه؟ بالتاء الايه؟ طيب احنا لو وقفنا على مثل هذه اللي في سورة الانعام هنقف عليها، كلمة ولا كلمة؟ وتمت كلمة. وده اللي احنا ان شاء الله هنوصل له في الايه، في الجزرية، في شرح الجزرية الايه اللي هي ما رسم بالتاء المفتوحة وما رسم بالتاء الايه المربوطة، لما هنيجي عند ايه ورحمة الزخرف بالتاء زبره لعرف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل ابراهام، الكلمات اللي هي رسمت بالتاء المفتوحة والتاء الايه المربوطة. يبقى بصوا عندكم كده في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك مرسومة بالإيه؟ مرسومة بالتاء، مرسومة بالتاء الإيه؟ المفتوحة. طيب في سورة الأنعام في سورة يونس كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، كذلك حقت كلمة على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، يبقى ده إيه؟ ده الموضع الثاني في سورة يونس. في سورة يونس كمان موضع إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. يبقى عندنا كم موضع لغاية دلوقتي؟ ثلاث مواضع، موضع في سورة الأنعام واثنين في سورة الايه؟ في سورة يونس اللي هو ايه؟ كذلك، ما فيش واو فيها خلي بالكو، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. طب الموضع الثاني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، خلاص أنا بقراها الآن بالإفراد، بقراها ايه؟ كلمة. طيب الموضع اللي في سورة الطول اللي في سورة غافر بالواو وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يبقى كم موضع معانا يا أحبة؟ أربع مواضع: موضع في سورة الأنعام، واثنان في سورة يونس، وموضع في سورة الإيه بس. أدي أربع مواضع، أربع مواضع. قال الشيخ: وقل كلمات دون ما ألف ثوى. اقرأ أيها المقرئ كلمات بلا ألف، هتبقى إيه؟ كلمة لمين؟ ثوى. الثاء لمن؟ للكوفيين. معنى هذا أن الكوفيون وهم، أو أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي، يقرؤون إيه؟ دون ما ألف. يعني إيه؟ وتمت كلمة، كلمة، خلاص. طيب، قال: وفي يونس والطول حاميه ظلل. ده هو بيتكلم الأول على الموضع اللي هنا، اللي معانا هنا. يعني احنا بنتكلم على هنا، يعني ايه؟ مش هنا في الجامع الازهر ده، هنا في سورة الايه؟ في سورة الانعام. احنا الان في سورة ايه؟ يعني لما اقول احنا هنا، يبقى احنا في سورة الانعام، وربنا يكرمنا واياكم ونوصل الى سورة الايه؟ الى سورة الطول. طيب، وقل كلمات دون ما الف ثوى، وفي يونس والطول حاميه ظلل. الحاء لمن؟ والظاء لمن؟ للكوفيين وابن كثير. معنى هذا أن ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي في ثلاث مواضع اتفقوا، في ثلاث مواضع اللي هم إيه؟ اللي هم يونس، والموضعين اللي في يونس، والموضع اللي في سورة الإيه؟ ومتهيألي كده الشكل اللي قدامكم اللي أنا قريته عليكم ده، أو الآيات اللي قدامكم دي، برضو تساعدكم في المتشابه، تساعدكم في الإيه؟ في المتشابه. لما نقول إيه؟ أنا بقول أول الآية هو: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ده دي سورة الإيه؟ طيب، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. دي سورة إيه؟ طيب، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، سورة إيه؟ يونس. كذلك، وكذلك بالواو. وكتير ما يقع الايه، حافظ القرآن ما بين ايه؟ كذلك وكذلك، كذلك وايه؟ وكذلك. منتبهين معي؟ يعني معنى هذا ان الكوفيين يقرؤون في المواضع الأربعة بالايه؟ كلمة، بالإفراد، كلمة واحدة. دخل معاهم، مع الكوفيين اللي هو ايه؟ ابن كثير وابو عمرو، في المواضع الثلاثة. ومعنى هذا أن الإمام نافع، لما نقول من الذي قرأ بالجمع قولا واحدا في المواضع الأربعة، هنقول مين؟ نافع وابن عامر، مش كده ولا إيه؟ يعني لما نيجي نحلل المسألة مع بعضنا كده، من الذي قرأ بالجمع في المواضع الأربعة، هنقول إيه؟ نافع وابن عامر. من الذي قرأ بالإفراد في المواضع الأربعة؟ الكوفيون. طيب، هنبقى إيه معانا؟ ابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير وأبو عمرو في موضع الأنعام كانوا مع مين؟ مع نافع وابن عامر. طيب، في يونس والطول كانوا مع مين؟ يبقى جمعوا بين اللغتين. ما اصل انت دلوقتي لما تيجي تقول لي طب ليه اللي هما الاثنين دول المتارجحين بين القراءتين، ليه ما كانوش فضلوا مع الايه؟ يا اما اهل الجمع يا اما اهل الافراد. ليه يعني؟ لماذا لم يقيسوا هذا على ذاك؟ خلاص، يا اما ياخدوا بكيه، يبقى هناك تاخد ايه؟ ترجع الى قول الناظم رحمة الله عليه، اللي هو ايه؟ وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة. ليه ما قاسوش دي على دي؟ لا، لأن هم نقلوها كذا عن إيه؟ عن شيوخهم. طيب، التوجيه بقى، التوجيه اللي قرأ بالجمع على أي وجه، والذي قرأ بالإفراد على أي وجه؟ قال ابن خالويه في الحجة، والحجة لمن وحد، الحجة لمن وحد أنه ينوب الواحد في اللفظ عن الجمع، ينوب الواحد عن الجمع. طيب ودليله، الدليل قوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، دليل فين؟ أيوة، تمت كلمة ربك الحسنى، خلاص، في الأعراف. وكل قريب، الشيخ يقول إيه؟ وكل قريب. الإمام المهدوي قال ومن جمع فلأن الأصل الجمع، لأن كلمات، لأن كلمات، كلمات الله كثيرة. وقال رحمة الله عليه المهدوي، قال المفسرون في الآخر، لأنه كان له كلام كتير في هذه المسألة، بس خلي بالكم أنا بختصر لكم، قال المفسرون الكلمة، إيه هي الكلمة دي؟ وتمت كلمة ربك الحسنى، بيقول إيه الكلمة دي اللي هي كلمة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كذلك حقت كلمة ربك على الذي على الذين فسقوا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، وكذلك حقت كلمة ربك، بيقول إيه هي؟ قال المفسرون الكلمة قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والله يا أحبتي، ممكن الناس لما هي بتنظر إلى واقع الحال الذي نعيشه في مصر، ممكن الناس بتنظر له إلى نظرة سياسية، إنما أنا بقعد أتأمل، بتأمل وبتأمل في كلام المولى تبارك وتعالى. أهو النهاردة برضو من ضمن التأملات في الإسكندرية، كانت فيه احتفال معمول لتخريج دفعة، وكانوا مستضيفين الرئيس الجديد، فأنا ببص كده على التلفزيون وبقول سبحان الله، سبحان الحي الذي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه. ببص لما العربية كده داخلة وركب فيها مرسي اللي كان امبارح مسجون، اللي كان في السجن امبارح، وبيجروا اللي هم الحرس دولة زي ما كانوا بيجروا سابقا حوالين العربية، ووقف كده مش عايز يفتح الباب إلا لما يتأكد إن الأمن مستتب. ده الرجل كان مسجون امبارح. ولذلك الرجل اللي بيقول إيه، ما أعظمه، ما أعظم إيه، ما أعظمه سجن مصر، ما أعظمه سجن مصر، سجن مصر، دخله يوسف وخرج منه إيه، دخله سجينا وخرج منه إيه؟ عزيزا. طيب ودخله مرسي سجينا وخرج إيه؟ رئيسا. تأملوا كلمة، كلمة، يعني أنا بقرأ في التوجيه وفوجئت أن الإمام المهدوي يقول هذا الكلام، ورجعت إلى القرطبي، إلى تفسير القرطبي، لقيت فعلا كلام القرطبي، المفسرين بيقولوا إيه؟ إني وتمت كلمة، إيه كلمة، إيه الكلمة دي؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، إيه ونجعلهم إيه؟ أئمة. إيه الآية بعد منها إيه؟ ونجعلهم الإيه؟ الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خذوا بالكم من كلمة ونري، يعني أنا مش هاخد عمر التانيين ده، أنا هخليهم يشوفوه، أنا هخليهم حي أحياء وينظروا إلى هذا. أنا يخيل لي أي كافر، أي كافر بالله على وجه الأرض، وطبعا كل الكفار أكتر من الإيه، ما احنا لو حبينا نحسب الإيه، من يعترف بوجود الله على وجه الأرض، متهيألي مفيش نسبة وتناسب، ده اللي ما بيعترفوش بوجود الله أساسا إيه؟ أكثر، مش كده ولا إيه؟ الكل يتأمل إلى قدرة المولى تبارك وتعالى الذي يقول للشيء إيه؟ كن فيكون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، من مين؟ من الجماعة دولة، ما كانوا إيه؟ يحذرون. أدي معنى إيه؟ كلام الإمام المهدوي اللي هو بيقول إيه؟ قال المفسرون الكلمة هي إيه؟ قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، إلى قول المولى تبارك وتعالى ما كانوا يحذرون. يبقى كلمة اللي فيها الخلاف كم موضع في القرآن الكريم؟ أربع مواضع. فين وفين؟ في الأنعام. يكفي بس حتى نعرف المواضع، يعني إن ما كنتش هتحفظ قراء اعرف المواضع اللي فيها الخلاف، يعني إن ما كنتش هتعرف توجيه ولا حاجة، يعني أقل نخرج من اللقاءات دي بشيء. يبقى أربع مواضع في القرآن اللي هي ورد فيها الخلاف، كلمة وكلمات، والمواضع الأربعة رسمت بالتاء الإيه؟ بالتاء المفتوحة، يعني إذا وقفنا عليها بنقف إيه؟ نقف بالإيه؟ نقف بالفتح. كلمة زي رحمة وسنة وابنة اللي هي رسمت بالإيه؟ بالتاء المفتوحة. فيها كم قراءة؟ كلمة وكلمات، كلمة وكلمات. إذا زودنا شوية يبقى هنقول الكوفي الإيه؟ الكوفيون في المواضع الأربعة بالإفراد، خلاص؟ بالإفراد. ونافع وابن كثير، ونافع وابن عامر بالجمع في المواضع الأربعة. هيتبقى معانا من السبعة كام؟ عشان احنا بنتكلم في السبعة، ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير وابو عمرو هيبقوا مع نافع وابن عامر في موضع الايه؟ في موضع الأنعام. وينتقل في سورة يونس في موضعي يونس وفي الطول مع مين؟ مع الكوفيين. ثم قال رحمة الله عليه، بس المهم انتبهوا معي، نقوس على ايه؟ وقل كلمات دون ما ألف ثوى، وفي يونس والطول حاميه ظللا، وشدد حفص منزل وابن عامر، وحرم فتح الضم والكسر إذ علا. في قول المولى تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل. قال وشدد حفص منزل وابن عامر، يبقى حفص وابن عامر يقرؤون إيه؟ أنه إيه؟ منزل من رب، يبقى التشديد. طيب الباقون يقرؤون أنه إيه؟ أنه منزل من ربك بالحق. خلي بالكو، منزل وينزل خففه ايه، وننزل مثله وننزل حق وهو في الحجر، فاكرين خدنا الكلام ده كله في ايه؟ في سورة ايه؟ في سورة البقرة. المهم نعرف ان الكلمة دي فيها كم قراءة؟ انه منزل من ربك بالحق، هيبقى كم قارئ؟ انه منزل، انا بنطق اهو، انه منزل من ربك بالحق. لسه مش عارفين، أربعة ونص، يعني لو خصمنا واحد ونص من سبعة هيتبقى أربعة ونص. يا ليبي أنت ولا عندكوا السبعة وبعدين تزعلش مني يا ولد. طيب يبقى عندي إيه؟ إحنا عندنا القراء اللي إحنا بندرس لهم كام؟ سبعة. لما نقول عندنا واحد ونص، ما إحنا عندنا حفص ده، بس نص ده إيه؟ مش ما لا، ده هو إمام عالم فاضل جليل، بس احنا بنقول ده نص الإمام اللي هو يعني نص ايه؟ نص الإمام عاصم. يبقى عندي حفص وابن عامر، ابن عامر بتمامه، يعني بتمامه يعني ايه؟ هشام وابن ذكوان. يبقى عندي واحد ونص، يبقى اللي باقي خمسة ونص. هنقول مين الخمسة ونص؟ الأول خدوا النص اللي هو مين النص؟ شعبة. طب هاتوا بقى الشيوخ الكاملين، نافع ها وابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي، مش كده ولا ايه؟ وحمزة والكسائي، نافع وابن كثير وابو عمرو اهل سما، اهل سما، وحمزة والكسائي اللي هو المشار اليهما بالشين، ومعانا المين اللي هو مين؟ شعبة. قال الامام مكي: وهما لغتان، منزل منزل وايه ومنزل، منزل ومنزل. قال الامام مكي رحمة الله عليه: وهما لغتان بمعنى واحد، يقال نزل وانزل، نزل وانزل، لكن في التشديد معنى الايه؟ معنى التكرير ومعنى الايه؟ الايه؟ التكثير. وقرأ الباقون بالتخفيف: جعلوه من ايه؟ جاء الله يحسن اليك، جعلوه من ايه؟ يبقى ايه اللي هو ايه؟ منزل يبقى من انزل، منزل يبقى من ايه؟ من نزل. خلاص، ودي نغلق عليها قوسين اللي هي ايه؟ وشدد حفص منزل وابن عامر، اغلقوا عليها ايه؟ قوسين، عشان بس نعرف نمشي ازاي في الايه؟ في الابيات. ثم قال رحمة الله عليه: وحرم فتح الضم والكسر اذ علا وفصل اذ ثنى. يبقى نفتح القوس منين؟ من اول، وحرم ويغلق عند ايه؟ اذ ثنى، ويغلق ويغلق عند ايه؟ اذ ثنى. فين الآية دي؟ ماشي. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. خدوا بالكم، هيبقى معانا ايه القراءة؟ يقول الشيخ: وحرم فتح الضم والكسر إذ على. يبقى خدوا، من المفترض نقرأ كده: وحرم، قال فتح الضم، ضم ايه؟ ضم ايه؟ الحاء. طب الكسر يبقى هنقرأ ايه؟ فتح الضم والكسر، يبقى نقول ايه؟ حرم، اللي هم مين؟ اذ على. الهمزة لمن؟ او الالف لمن؟ والعين لمن؟ لحفص. طب تعالوا، قال وفصل اذ ثنى، هي معانا نفس الكلمة، حرم فصل اذ ثنى، هيبقى الالف لمن؟ والثاء لمن؟ للكوفيين. طيب يبقى ننتبه بقى، يبقى معي نافع وحفص، خدوا بالكم عشان نمسك القراءة كده، نافع وحفص يقرآن بالفتح في الموضعين. خلاص، مش كده ايه؟ وحرم فتح الضم، وحرم فتح الضم والكسر إذ على، معايا نافع وحفص في الموضعين، يبقى هيقرأوا ايه يا أحبة؟ وقد فصل لكم ما حرم. مين دولة؟ فصل حرم، فصل حرم، نافع وايه؟ نافع وحفص. طب مع الرموز اللي ظهر امامنا، احنا ظهر امامنا دلوقتي من الرموز دي نافع والايه؟ والكوفيون، والكوفيين اللي ظاهرين، هيبقى فاضل معانا ايه؟ حمزه والكسائي وشعبه، مش كده ولا ايه؟ في الرموز اللي ظهر امامنا حمزه والكسائي وشعبه. طب حمزه والكسائي وشعبه في حرم يقراوا ايه؟ حرم. طب وفي فصل؟ طب يبقى يقران ايه؟ وكذلك وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل حرم، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ولا انا قرات خطا؟ وحرم فتح الضم والكسر، يبقى احنا قلنا ايه؟ نافع وحفص يقرآن فصل حرم، وقد فصل لكم ما حرم. طيب حمزة والكسائي وشعبة اللي هم يشار إليهم بإيه؟ بصحبة، يقرأان ايه؟ وقد ايه؟ فصل لكم ما حرم. طيب مين اللي مسكوت عنهم؟ بصوا كده، مين اللي مسكوت عنهم؟ ابن كثير ماشي، طب انا هقول ابن كثير ماشي، وابو عمرو ماشي، وابن عامر ماشي، طيب نفر، يبقى دول بنسميهم نفر، دول يقرأ ايه؟ يقرؤون ايه بس؟ يبقى عندي ظهر كم قراءة؟ ثلاث قراءات. وقد فصل لكم ما حرم، فصل حرم، حنقول مين؟ نافع وحفص. طيب لما نقرأ كده نقول ايه؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصل حرم، يبقى مين؟ حمزة والكسائي وشعبة. طيب حيبقى اللي باقي معانا نفر، دول يقرأوا ايه؟ فصل حرم، فصل ايه؟ فصل حرم. المهم ايه؟ كل كلمة من الكلمتين فيها كم قراءة؟ فيها قراءتين، اما فصل واما فصل، واما حرم واما حرم. طيب اللي هنيجي اللي خلاها بقى الثلاث قراءات، مين اللي خلاها ثلاث قراءات؟ يا صحبة، صحبة بس اللي هم معانا، اللي هم خدوا ايه؟ مع نافع وحفص في ايه؟ في فصلة، ومع نفر في ايه؟ في حرمة. نعم، التوجيه. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم، أنه يبقى ضم في الاثنين، فالحجة لمن ضم أنه دل بالضم على بناء ما لم يسمى فاعله، وكانت ما في موضع رفع. خلاص، يبقى ما جاءت في موضع ايه؟ على ايه؟ على البناء للمجهول. نعم، والحجة لمن فتح انه جعلهما فعلا لله تعالى لتقدم اسمه في اول الكلام، وكانت ما في موضع نصب، ما جاءت هنا في موضع ايه؟ في موضع نصب. والحجة لمن فتح وضم، هيبقى مين دول؟ صحبة، اللي خلفه معانا صحبة. خلاص، والحجة لمن فتح وضم انه اتى بالوجهين معا، اتى بالوجهين معا، وكانت ما في موضع نصب، ما جاءت في موضع نصب عند ايه؟ عند صحبة. وحرم فتح الضم والكسر إذ على، وفصل الثنى، حيغلق عند ايه؟ الثنى. يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا. نعم، لا هو يعني جاءت يعني قال الشراح ان استقام البيت مع الشيخ هكذا، لانه من وقد فصل لكم ما حرم، هو جاب ايه؟ حرم قبل ايه؟ قبل فصل. يعني قال العلماء الشراح هكذا، يعني تأتى للشيخ ان يأتي بهذا، يقدم هذا على ذاك. يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا، هنغلق عليها قوسين. يضلون برضو تقريبا في نفس الآية اللي هي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون. طيب قال يضل الذي في يونس، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس. خدوا بالكم عايزين ناخد من الآية دي شيء. الآية دي مش معانا في مش معانا هنا لا في القراءات ولا في في التوجيه, ده حاجة تانية زائدة في قول المولى تبارك وتعالى. وقال موسى, متغاظ سيدنا موسى متضايق زعلان وقال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك, يعني أنت مديهم كده عشان يضلوا عن سبيلك, ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الآية بعد منها إيه؟ دعوتكما. يبقى منه مين؟ أصل بقى هنا خد العلماء استنبط العلماء من هاتين الآيتين إن أنا لما أدعي وانتوا تقولوا أمين تبقوا مشتركين معايا. أصل هنا إيه كان سيدنا موسى بيدعي عليهم وسيدنا هارون بيقول إيه, فربنا قال إيه, قال قد أجيبت دعوتكما. يبقى معناها المؤمن كالإيه, كالداعي. أول ما حد بيدعي, أول ما تسمع حد حتى لو في التلفزيون ولا بيدعي ولا حاجة ولا في الراديو ارفع ايديك بسرعة وقول أمين عشان تدخل معهم. خلاص المؤمن كالإيه. هنا بقى إيه, أنا أولا أنا مش بتكلم في الآية على تعجب سيدنا إيه سيدنا موسى. المسألة دي ربك سبحانه وتعالى حسمها, ربك سبحانه وتعالى قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك. يعني أنا سبحانه جل في علا لولا أنني أخاف على ضعفاء النفوس اللي هما زي حالتنا ده أنا هخلي الكافر ده بيته كده يبقى إيه طوبة لبنة من ذهب ولبنة من إيه من فضة وزخرفة وإن كل ذلك لما والآخرة عند ربك للإيه للمتقين. نرجع لكلامنا لأن هي اللي جابت الكلام ده الآية اللي معانا دي. وقال موسى اللي إيه, ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يبقى أدي كلام الإيه الشيخ, يضلون ضم مع إيه يضل الذي في يونس, يبقى في الموضعين ضم أيها القارئ كلمة يضلون هنا, هنا فين؟ في سورة الأنعام, وضم كمان اللي في سورة ايه يونس. اضم ايه؟ اضم الياء, انضم الياء. يبقى يقرأوا ايه؟ وان كثيرا لا يضلون. طب بصوا لي في المصاحف عندكم هي لا يضلون ولا ايه ولا لا يضلون, بضم الياء ولا بفتح الياء؟ بضم الياء. عارفين ليه؟ لان المصحف اللي في ايدين الغالب على طبعة الكوفيين على طبعة أهل الكوفة, إنما لو في ديكو مصحف طيب اللي هم الإخوان الليبيين أو اللي هم أهل الجزائر هيبقى لا بفتح الإيه بفتح الإيه بفتح الياء. قال ثابتا, الثاء لمن؟ يبقى الكوفيون يقرؤون إيه يضلون ويضلوا. يضلون اللي هو معنا هنا في سورة إيه الأنعام, والتاني اللي في سورة في سورة يونس. فيه توجيه, قال يعني ايه الفرق بين يضلون ويضلون, يضل ويضل, واضحة مش تحسين بيها كده حسوا بيها كده, يضل ويضل. حسوا بها كده. طيب خذ الكلام. قال ابن خالوي رحمة الله عليه: والحجة لمن ضم أنه جعل الفعل متعديا منهم إلى غيرهم يضل، فدل بالضم على أن ماضي الفعل على كم حرف؟ على 4 أحرف. على إيه؟ 4 أحرف. والحجة لمن فتح أنه جعل الفعل لازما لهم غير متعد إلى إيه؟ غيرهم، فدل بالفتح على أن ماضيه على كم حرف؟ على 3 أحرف. ثم قال رحمة الله عليه في كتاب الحجة لابن خلوي: وعلى ذلك يقرأ ما كان مثله في يونس وإبراهيم والحجر ولقمان والزمر. ده في الطبعة اللي هي طبعت. كلمة الحجر دي طبعا خطأ، عشان اللي يقرأ في الحجة الحجر من المفترض أن تكون سورة الحج، ما يكونش، لأن احنا المواضع دي اللي فيها يضل بكلمة يضل، وردت في الأنعام، في يونس، في إبراهيم، في الحج ولقمان والزمر. ناخد المواضع، احنا خدنا دلوقتي الموضعين اللي هو ايه؟ يضلون وايه؟ ويضلوا. طب اللي معانا في سورة إبراهيم، طبعا هو الإمام الشاطبي ما جابهمش هنا، هو جاب مواضع سورة إبراهيم في موضع سورة إبراهيم وسورة الزمر وسورة لقمان، جاء في سورة إبراهيم اللي هو هناك الشيخ يقول رحمة الله عليه في سورة: وضم كفى حصن يضل عن، أدي اللي هو قالها في سورة إبراهيم. طب هناخد المواضع كده عشان خلي بالكم لما نصل إلى هذه المواضع التوجيه هيبقى واحد، التوجيه واحد. اللي في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويضل الله. طيب في سورة الحج في قول المولى تبارك وتعالى: ثاني عطفه ليضل. طيب في سورة لقمان في قول المولى تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل. في سورة الزمر في قول المولى تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان ضر ما تقولش دعانا، لا هي في الأولانية، دعا ربه. ما أنا مستنى ما أشوفك هتقولوا دعانا، بس ديكها فإذا مس اللي في آخر السورة، فإذا إيه مس، إنما اللي بقول الصورة إيه وإذا، ما هو القرآن لولا المتشابهات لتغنت به البنات كما يقولون. نعم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل. أدي المواضع اللي فيها إيه؟ يضل وإيه؟ ويضل. خلاص، يبقى ذكر الشيخ في الحجة قال: وعلى هذا التوجيه المواضع الأخرى اللي في سورة كذا وفي سورة كذا وفي إيه؟ وفي سورة كذا. يبقى عندنا إحنا بس المهم خدوا بالكم اللي معانا في سورة الأنعام إيه لفظتها؟ يضلون. طيب واللي في سورة يونس يضل. طب واللي في باقي الصور يضل اللي في الصور الثانية هتبقى سورة إيه؟ إبراهيم وسورة الحج وسورة لقمان وسورة الزمر. يبقى لفظ يضل مجرد ورد في كم سورة؟ في خمس صور، خمسة ولا ستة؟ طب ما نعدهم، الأنعام ويونس وإبراهيم والحد ولقمان والزمر، يبقى في ست صور مش خمس، إيه في ست صور خلاص. والتوجيه كما قال وأخبر الشيخ رحمة الله عليه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: رسالات فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي. هنعمل ايه؟ رسالات فرد وافتحوا دون علة، قوس على ايه؟ عند ايه؟ علة. وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي. هنغلق نفتح القوس فين؟ عند ايه؟ وضيقا. ونغلق فين؟ عند ايه؟ المكي. رسالات في قول المولى تبارك وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم. وبعدين هتلاقي ايه ناس يجي لك يقول لك ايه، هات لي في القرآن الله الله الله الله، ما هي دي الله الله؟ ما في ناس بتعمل لكم الحاجات دي، بيعمل لكم المسابقات كده والحاجات دي، الله الله. بس احنا عندنا ده في وقف لازم هنا. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل ايه، هتبقى الايه الهاء حالتها هنا رسل ايه؟ اي مضاف. طيب الله، لا هو لما هيجي هيتنطط بقى المفروض يقول ايه؟ الله الله، مش كده ولا ايه؟ الله الله معي. ما هو برضه بتلاقي في ناس كده يقعدوا يعملوا حاجات كده، يقول لك مش عارف يوسف قال انا يوسف، يوسف قال انا ايه؟ انا يوسف، والله الله، ويقعدوا يجيبوا حاجات كده عشان ايه؟ لا بس احفظوا القرآن، يا ريت هو بس يحفظ ويحاول يجاهد نفسه في موضوع الايه؟ المتشابهات. طيب رسالات يبقى لموضوعنا، واذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى فيها كم قراءة؟ قال رسالاتي فرد وافتحوا دون علة، وافتحوا دون علة. الدال لمن؟ الدال لابن كثير. والعين لمن؟ طيب هو بيقول رسالات فرد، يعني افرد رسالات بقت ايه؟ رسالة. طيب قال وافتحوا، هنفتح ايه؟ هنفتح التاء، يبقى معناها ايه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله اعلم حيث يجعل رسالته. طب الباقون يقرؤون ايه؟ الله اعلم حيث يجعل رسالاته. اصل هيبقى ضد الايه؟ ضد الفتح الكسر، مش كده ولا ايه؟ هناخدها منين؟ وحيث لأخيت بين النون ولا يا ولد وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. خلاص. طيب يعني معنى هذا أن سيدنا الإمام حفص، عشان أنا دايما بقول نص الإمام سيدنا الإمام حفص والإمام ابن كثير، يبقى دول كام؟ واحد ونص. من كام؟ من سبعة ونص. هيتبقى كام؟ هيتبقى خمسة ونص واربعة ونص، على قول من قال على قول من قال. يبقى عندنا الذي يقرأ رسالات نافع وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي، وحمزة والكسائي. نافع بتمامه، يعني ايه بتمامه؟ براويه قالون ورش، خلاص. وابو عمرو بتمامه، وابن عامر بتمامه، وحمزة بتمامه، والكسائي بتمامه، ادي خمسة، وهيبقى نص الايه الامام عاصم. يعني نقدر نقول ان الامام عاصم قرأ، يعني لو واحد كده بيقرأ ايه الله اعلم حيث يجعل رسالاته، ما خرجتش عن قراءة الامام عاصم، صح ولا لا؟ بس هنقول قرأ لعاصم من طريق مين؟ شعبة. رسالته قرأ لعاصم بس من طريق ايه؟ الله. ده الامام عاصم جمع بين الايه؟ بين القراءتين. الامام عاصم جمع بين القراءتين، ولا يستبعد ذلك، لان الامام عاصم تلميذ مين؟ تلميذ السلمي، ابي عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب التابعي الكبير. طب والسلمي قرأ على من؟ قرأ على كبار الصحابة، عثمان وعلي وأبي وابن مسعود وزيد، وزيد بن ثابت أقوى الإيه؟ أقوى الأسانيد. فهو إيه؟ جمع بين من قرأ، يعني ما خلاش نفسنا في حاجة، ما خلاش نفسنا إيه؟ لو أنت قلت أنا بقرأ، خد بالك بقى، هقرأ لعاصم من رواية حفص، هتقرأ إيه؟ رسالته. هقرأ لعاصم من رواية شعبة، هتقرأ إيه؟ هقرأ لعاصم، يبقى تقرأ رسالاتي ورسالته. أها، أدي بقى معنى الإيه؟ الطرق. كل ما تقيد نفسك، كل ما تقيد نفسك، كل ما، يعني لو أنا هقول هقرأ لعاصم، يبقى لو غلطت وقلت إيه؟ رسالاتي، حلوة. لو قلت رسالته برضو حلوة، مفيش أي إيه؟ لا، ما خرجتش عن كوني إيه؟ قرآن، ما خرجتش عن القرآن. هو في قراءة تالتة؟ مفيش قراءة إيه؟ تالتة. يقول نعم، رسالات، طيب. وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي. احنا اخر توجيه خدناه ايه؟ توجيه ايه؟ يضل ويضل، مش كده ولا ايه؟ احنا رسالات سبقت معنا، رسالات في سورة الايه؟ في سورة المائدة، سبقت في سورة المائدة، نعم. وحتى الامام ابن الجزري في الطيبة جمع القراءتين في سورة الايه؟ في سورة المائدة. بس الامام الشاطبي افرد في هناك في سورة المائدة، عندنا في قول الايه؟ في قول الناظم رحمة الله عليه، وباء عبد اضمم واخفض التاء بعد فز رسالته اجمع واكسر التاء كما اعتلى، خلاص. فاللي خدنا التوجيه هناك، اما هنا سناخذ توجيه ايه؟ وضيقا. ضيقا دي اللي هي ايه؟ فمن يرد، خدوا بالكم بقى الايه دي معانا فيها عده قراءات. فمن يرد الله ان يهديه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، خدوا بالكم ضيقا فيها قراءات، يجعل صدره ضيقا حرجا فيها قراءات، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، برضو فيها قراءات. عندنا الكلمات دي، الكلمات الثلاثة دي فيها إيه؟ فيها قراءات في نفس الإيه؟ في نفس الآية. بس ضيقا، وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي. حرك وثقل ضد التحريك، وحيث جرى التحريك يبقى هيقرأ ايه؟ ضيقا كما لفظ بها. حرك مثقلا بكسر سوى المكي، يعني اقرأ بالتحريك بالكسر ما عاد عن مين، يعني اقرأها ايه، يجعل صدره خلينا بس ضيقا. ابن كثير يقرأ ايه ضيقا ضيقا ضيقا ضيقا ضيقا. قال العلماء التوجيه فيهم سهل أو لغتان، ضيقا وضيقا لغتان، مثل ايه ميت وميت، ميت وميت، وهين وايه وهين وهين. والأصل التشديد، الأصل التشديد، يبقى ده في ايه في ضيقا. يبقى عندنا كلمة ضيقا، خدوا بالكم عشان الآية هيبقى فيها عدة قراءات. فمن يرد الله أن يهديه يشرح، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيقا. طبعا متهيألي بقى من 14 قرن لو جينا كده قلنا للناس اللي موجودين في ذلك الحين، خلي بالكوا بعد ما الواحد يطلع كده في السماء ويخترق الغلاف الجوي هيختنق، اللي عند انعدام الايه الجاذبية الأرضية هيبقى ما فيش، هيتخنق هيموت، هيقول لك ما يصدقش الكلام ده، ده انا كل ما اطلع لفوق الاقي هوا، ده انا كل ما اطلع لفوق هجد ايه هوا. ولذلك العلماء كانوا بيقولوا اولم يسيروا في الارض، قالوا هو احنا في الارض ولا على الارض، قال لك لا ده احنا ايه في الارض، باعتبار الغلاف الجوي جزء من الايه جزء من الارض جزء من الايه جزء من الارض. ففي الكلام ده اشاره الى شيء للعلماء بقى التانيين اللي هم علماء المحسوسات. فمن يرد الله ان يهديه يجعل صدره، فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كانما يصعد كانما يصعد يصعد يصعد. ما هتيجي القراءات الايه الثلاثه يبقى هيتخني، هتقول له خلي بالك ده ما فيش هوا، يقول لك انا ما اعرفش الكلام ده. دي اشاره الى ايه، الى علم، الى علم اهو. يعني ممكن في سياق الايه يجي مدلول لحاجه تانية زي ايه، وارسلنا الرياح لواقح، مش كده ولا ايه؟ يعني ده كل حاجه مفروض بناخد مش عارفين نلقح النخله ونعمل كده. طب في انواع من الاشجار بالتلقيح، التلقيح من خلال الايه، من خلال سبحان الله سبحان الله. ولذلك القرآن يحتاج من يوصله إلى من لا يؤمن بالله، يعرفه بس يا عم تعالى ما تؤمنش بس افهم الكلام ده، افهم هل الكلام ده كلام بشر، هل حد كان يقول في من ايه من 1400 وسيدنا الرسول مات سنة كام، توفي سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم سنة كام، سنة 10 تقريبا مش كده ولا ايه؟ يبقى هنقول من 1423 سنة، مش احنا 33؟ بتقول له في جاذبية وفي غلاف جوي وتحكي له الحكاية دي، ده هم كانوا واحد كم واحد موجودين على وجه الأرض في ذلك الوقت، كم نفر يعني نعدوه اللي كانوا على وجه الأرض بصفة عامة. فسبحان الله سبحان الله. إشارات في آية هي طويلة فيها ثلاث كلمات، فيها ثلاث قراءات، فيها مدلولات أخرى لمن أراد، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه وهو شهيد. نعم. طيب يبقى إيه، يبقى انتقلنا من إيه، ضيقا وضيقا لغتان سهلين زي إيه، ميت وميت، هين وهين. والله الموضوع ده هين وهين، بس تلاقي في التشديد في صعوبة شوية، في ايه دلالة الإيه التكثير. ثم قال رحمة الله عليه: ورا حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا. را حرجا برضو في نفس الآية يجعل صدره إيه يبقى اكسر را حرجا لمين؟ المشار إليهما بالألف والإيه والصاد، وهما شعبة وهما نافع، يبقى يقرأان إيه حرجا، يجعل صدره ها ضيقا حرجا. خدوا بالكم، شوفوا هننقي بقى القراءات، ننقاها حتة حتة مع بعضينا. اللي تسمعوه يقول ضيقا عمره ما هيقول ايه حرجا، لازم يقول ايه حرجا. انما اللي يقول ايه ضيقا ممكن يقول ايه حرجا، وممكن يقول ايه حرجا. بس اللي يقول حرجا محال ان يكون قد قال ايه ضيقا. منتبهين معي يا أحبة؟ عشان نمشي بقى مع القراءات، نمشي مع الايه مع القراءات. يبقى الامام نافع وابن كثير يقرآن نافع وشعبة يقرآن ايه صححوا لي ونبهوني دايما عشان ايه احيانا الواحد ما ياخدش باله. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بكسر الراء حرجا فإنه جعله اسم فاعل، جعله اللي هو حرج، جعله اسم فاعل من حرج يحرج، فهو ايه فهو حرج. مثل ايه فرق يفرق فهو فرق، وحذر حذر يحذر فهو ايه حذر. ومن قرأ بفتح الراء فإنه مصدر سمي به، والتقدير التقدير يجعل صدره ضيقا. واحد يقول حاجة ذا حرج، يجعل صدره ضيقا ذا حرج، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والحرج اللي هو الإيه الضيق، الحرج اللي هو الإيه يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم أشد، نعم شدة الإيه شدة الإيه الضيق. نعم ورا حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا. برضو ما زلنا في القراءة، نغلق القوسين عند إيه ورا حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسلا. كلمة هنا دي لفتت نظري. لما الشيخ يقول كلمة هنا يبقى معناها في مواضع تانية، فبضلت أدور عند الشراح ما تلاقيتش غير اللي أشار إليها، اهتم بالعبارة دي الإمام أبو شامة. قال رحمة الله عليه أبو شامة: وقوله هنا زيادة في البيان والله أعلم. خلاص زيادة في البيان والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر لأجل الدرس الآخر هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، كرم الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله.